حديث عائشة لا نزرح معصيه وكفرته وكفرته يمين. المقصود هاته النذور المخالفة للشرع لا يوفى بها وعلى صاحبها كفرته يمين. ومن نذر فيما لا يملك فهو باطل. لله يعني يعتق عبد فلان أو لله يصدق بيت فلان هذا ما نذر باطل لأنه لا يملكه. كان يشرع الخمر معهم في محلهم اللي يأكلوا فيه لا وكان يعني الخمر شرب الخمر لهم حل واللي يعزمهم فيه غرف أخرى لا بس لأن الناس قد يحتاجوا المطاعم فإذا كانت المطاعم فيها أقسام فيها لمن أراد الخلوة بطعامه عن النساء وعن الخمور لا بس هو الله نعم ما ينبغي هذا مع الضرورة إلا مع الضرورة لا ينبغي يأتيها إلا مع الضرورة لأن هذه مشاهدة للشر يتهم بالتساهل لا ينبغي لا, لا, لا ينبغي إلا في محلات سليمة محلات ما فيها مشاهدة الخمر. صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لا نذر فيما لا بأس به نعم ولا شواهد أيضا لأن عن بأس غيره نعم نعم سنن قبل الجمعة كم ركعة؟ ما في حد محدود صلي 2 أو 4 أو 10 أو 100 لا بأس النبي عليه قال صلى ما قدر له ما كتب الله له. لا هو لا رخص فيها عمر للحاجة الجلود والمسلمون الكنائس إما لمطر وإما لبرد وإما لغير ذلك فلا بأس عند الحاجة وإلا فلا يأتونها. لا جامع من عباس سجود سجود لا بأس والتقبيل يكفي سجود جامع من عباس وسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن سجد فلا بأس وإن اكتفى بالتقبيل كفى إن شاء الله مع المسجد مع الاستلام من إن تيسر وإلا في يشير إليه وكبر. أحسن الله عليك يا شيخ من فات صلاة الظهر هل لها نصلها بعد الظهر يا شيخ؟ الظهر صلحها كما أنها لكن الظهر صلي ما تيسر مو بالضحى بعد الظهر كل صلاة إذا صلى صلى ما تيسر وسنة في الظهر فات محلها الظهر كل محل صلاة بعد في الشمس لا وقوف في الشمس والظهر كل محل صلاة إلى أن تصل العصر والمغرب محل صلاة والليل كل محل صلاة. لا ما ينبغي هذا نوع صحبة هذا نوع صحبة الدعوة هي يدعوهم ويروح يدعوهم ويرغبهم إلى يدعوهم يكون معه ويشرب معه هذه نوع صحبة ونوع مرافقة. هذا تأليف الباطل جهل ما يصلى خلفهم شيء صلاة باطل عليهم يعني عندما صلاة نافلة يعني نافلة المقصود باطلة نافلة ولا فريضة باطلة ولا يجوز صلاة خلف صلاة ولا يصلى خلفه. التأليف يكون بالدعوة إلى الله بإعطاء فلوس بتقديم الطعام له وليمة القدوم مثل ما أكرم النبي وهو ثقيف وأحسن إليهم وهم كفار يتألفوا من الإسلام وفي الإيران كذلك من باب التأليف يعطيهم شاهي قهوة غداء عشاء هذا ضيف حج الضيف والتأليف لكن كون إنسان يزورهم في محلات ويأكل معهم لا هذا نوع صحبة. إذا بلغ العلماء يكفي إذا بلغوا الدولة العلم وبلغوهم الحق والواجب هذه بريئة الذمة عن الدولة لا شيء فوق في يديها إلا يد الله، لكن العلماء على من يبينوا ويوضحون هذا لا يجوز والحمد لله إن عليك إلا البلاغ. عباد القبور هل يسمون عباد أوثان أم عباد أصنام؟ عباد أوثان ويطلق عليها أصنام، تسمى الأصنام أوثان، قال لهم إبراهيم إنما تعبدون أوثانا وهم يعبدون أصنام، سمى أصنام سمى أوثان، لكن نفس القبور تسمى أوثان، أما الأصنام تسمى أصنام وتسمى أوثان جميعا. لا القاعدة الصنم ما نحيط على صورة، أصنام في الصورة يسمى صنم في صورة أسد ولا صورة نبي ولا صورة صالح ولا صورة ضبع ولا هل سمى صورة وسمى صنم وسمى وثن أيضا. جنود النصارى لا يجلس دعوة للإسلام، جنود النصارى من غير هو كلهم دعوة أثناء وقترتهم يجلسون على كواسم ويدار بينهم خمر، هل يدعون ولا يتركون؟ لكن ما نحيله إلا هالوقت يبين لهم أن الله خلقهم العبادة وأن الله جمع عليهم اتباع محمد وخاتم الأنبياء وأن الله حرم عليهم الخمر حرم عليهم الزنا وحرم عليهم هذا دين الإسلام. لكن المقصود دعوة التوحيد أول شيء يدعون الله التوحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لهم من محاسن الإسلام تحريم هالشيء الاستمرار. حديث أصلا يحكي أيما يجلس على آية خمر لا بأس بالأمور من كان جالس هذا ما يدعو هذا من كان أنا بريء أو قال أنا بريء كل شخص يجف على مائدة يدعو خير أو من جالس على مائدة يدعو خير فلسة منه إيه وعيد إيه وعيد تحريم يكون يجف معهم لأن هذا نوع مشاركة تحريم لا في الشك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدعو عليها لا يكون كالميت لا يكون معهم ولا يشرب معهم